تفضل. مرحبا. قال المصنف رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. وفي الحديث دليل على فضيلة تكثير الجماعة على الميت وأن شفاعة المؤمن نافعة مقبولة عنده تعالى. وفي رواية ما من مسلم يصلي عليه أمة يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغهم 100 يشفعون فيه إلا شفعوا فيه. وفي رواية 3 صفوف. رواه أصحاب السنن. قال القاضي قيل هذه الأحاديث خرجت أجوبة للسائلين سألوا عن ذلك فأجاب كل واحد عن سؤاله. ويحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم أخبر بقبول شفاعة كل واحد من هذه الأعداد ولا تنافي بينهما إذ مفهوم العدد يطرح مع وجود النص. فجميع الأحاديث معمول بها وتقبل الشفاعة بأدناها. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. وعن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. في الحديث دلالة على فضيلة تكثير الجماعة على الميت وأن شفاعة المؤمن نافعة مقبولة عند الله عز وجل. وهنا إشارة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني الذي يبيح الشفاعة هو خلاص التوحيد لا يشركون بالله شيئا. يعني المقصود بهذا أن لا يشرك بالله شيئا يعني لا اعتبار بصلاحهم. واضح؟ لا اعتبار بالصلاح وإنما العبرة بعدم الإشراك بالله سبحانه عز وجل. يعني هذا النص وهذا الوصف قائم على هذا لا يشركون بالله شيئا. يعني المقصود به الذي يصلي عليه يكون صافي التوحيد ولو اقترف من الذنوب ما اقترف إلا أن التوحيد صافي. يعني لازم ننظر إلى هذا الوصف الذي رتب عليه الشارع الأجر هذا. وهذه الشفاعة لماذا؟ لأن هذه الأمور غيبية لا ندركها نحن فقد يكون عندنا في الدنيا عاصيا وعند الله عنده المنزلة. واضح هذا ولا لا؟ قد نراه ونحكم عليه نحن ونتعامل معه لكن عند الله له منزلة غير التي قد نفهمها نحن. مثل صاحب 99 سجل يعني كان له من التوحيد وصفات التوحيد ما غلب التوحيد تلك السيئات التي لم يتب منها. هذا فيه وضوح في حد ذاته. إذن قال الرسول 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا. نعم أصغر لا يتكلم عن الناس لأن الداخل هو نفسه داخل المغفرة. فهم؟ يعني ولو في كلام ينقله الشيخ منصور بن عثيمين وينقل عن الشيخ تمثيمية أن يقول لا يشركون بالله شيئا الشرك الأصغر داخل لا. لأن الحديث الذي بيناه فيما سبق عندما كان الصحابة يقولون الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فالنبي كان يسكت على الصحابة حتى جاء يهودي قال نعم القوم أنتم ولو أنكم لولا أنكم تشركون بالله شيئا تقول ما شاء الله وشاء محمد والكعبة. فنهاهم النبي وقال كنت أستحي منكم، لو كان لا يغتفر لا يستحي. فهمت الآن؟ أي، ولهذا أنا أكدت يعني وبينت المقصود به صفاء التوحيد من الشرك، والمقصود به الشرك الأكبر في حد ذاته، مع أن انتهى العدد ولم يلتفت الشارع في هذا إلى صلاح الإنسان في حد ذاته، وإنما التفت أنه لا يشرك بالله شيئا. قال في الحديث دلالة عن فضيلة تكثير الجماعة على الميت، وأن شفاعة المؤمن نافعة مقبولة عند الله تعالى. وفي رواية ما من مسلم يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون كلهم 100 يشفعون فيه إلا شفعوا فيه يعني يوم القيامة هذا. وفي رواية 3 صفوف إلا وجبت، كما ورد في حديث عن مالك بن هبيرة رضي الله تعالى عنه والله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيصلي عليه 3 صفوف من المسلمين إلا أوجب يعني وجبت لهما الشفاعة. قال وفي رواية كان مالك إذا صلى الجنازة فتقال الناس عليها جزأه 3 أجزاء ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحديث الأول الذي ذكره يعني. وهذا الحديث هذا ولو أن الشيخ ناصر رحمه الله تبارك وتعالى يتكلم فيه أن فيه في الإسناد محمد بن إسحاق وهو مدلس، لكن ما أدري ولي قد يغفل في مسند الروجاني شرح للتحديد فشار إلى ذلك في التعليق على سنن أبي داود الأرناوط يعني. وأنا رجعت في مسند الروجاني فوجدت أن محمد إسحاق قال حدثنا يعني قال حدثني يعني صرح، فالعلة ماذا؟ زالت في حد ذاتها. ولو حتى كان في هذه العلة ورد مجموعة من الأحاديث في هذا المضمار هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة أحد وكانوا 7، صلى 3 في الصف الأول ثم 2 ثم 2 يعني زال 3 ماذا؟ صفوف. إذن فالمطلوب أقل شيء 3 صفوف، وهذا احنا نتصرف بحسب ماذا؟ القلة والكثرة من المصلين حتى نسويهم 3 صفوف. يعني الناس الآن يحمسوا يظنوها أن مثل صلاة مال الفريضة وفضيلة الصف مال الأول، لا لا لو يطول صف الأول لا، كلما كثر الصفوف عليه كان أفضل بالنسبة للميت في حد ذاته. واضح هذا؟ أي نعم. قال القاضي قيل هذه الأحاديث خرجت أجوبة لسائلين سألوا عن ذلك فأجاب كل واحد عن سؤاله، وهذه كغيرها من الفضائل التي تعطى قد تكون بدأت بالمئة ثم بعد ذلك ماذا خفف الله رحمة بالعباد جعلها ماذا 40 ثم خفف فجعلها ماذا للصفوف، إذن في 3 صفوف. إذن هذا رحمة الله بعباده يعني، فمن صلى 3 في 3 صفوف ونحن تصرفنا في 3 صفوف كما تصرف النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث ما فيه هذا تصبح تحصل له تلك الشفاعة. نعم نعم. قال فأجاب كل واحد عن سؤاله، ويحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم أخبر بقبول شفاعة كل واحد من هذه الأعداد ولا تنافيا. إذا قلنا بالأدنى الأعلى من باب مال باب أولى، إذا قلنا بالأدنى الأعلى من باب أولى من تتداخل في ذلك، ولا تنافي بينها إذ مفهوم العدد يطرق مع وجود النص في حديث معمول بها وتقبل الشفاعة بأدناها والله أعلم. نعم شيخ. نعم شيخ، نستفيد من هذا الحديث على أن من علم فضل التوحيد أن عليه أن يبلغه لغيره شيخ، يعني حتى لو مات لك يكون الذين يصلون عليه يعني لا يشركون بالله. يعني يستفيد من هذه الناحية، يعني لو علم فضل التوحيد وغيره لا يعلم لن ينال هذه الشفاعة. شيخ والله ما فهم شيخ، من علم فضل التوحيد يعني هو يكون في وسط ناس لا يعلمونه شيخ، هو ليس المقصود العلم فضل التوحيد، هو عدم الإشراك المطلوب، مش العلم فضل التوحيد، قد يعلم فضل التوحيد ويشرك بالله. لا شيخ، ليس هو غيره الذين سيصلون عليه إذا مات. ما فهم والله، إذا في غيري فهمني فهم. في الحديث هذا فضل التوحيد، في الحديث هذا لا شك فيه، هو علم هذا وش يقصد، ما هو علم عالم فضل التوحيد. شوف حتى يستفيد، يعني إنسان يتمنى لو أن يكون الذين يصلون عليه ممن لا يشركون بالله، يعني نستفيد من هذا الحديث تعليم التوحيد للغير، ما فيكون من المستفيدين من تعليمه إياه. هل هو من عنده العلم باش يوصل من عليمه شيخ، من عليمه هذاك مطلوب به حتى يستفيد منهم إذا صلوا عليه. يعني هذا بالنسبة نقول فضل التوحيد، أنا عندما يعرف فضل التوحيد، ولما عندهم أهل الصحراء الشرك هو التوحيد واسمهم على من أفداهم. ما كانش حتى واحد قرص دميري تقول له ما كان، قل مش تانا هنا ما فيش واحد مش معنا يعرف بسم الله سبحانه وتعالى. نعم شيخ، هاي تفضل. شيخنا لا يفرق بين هذا الحديث لما ذكر شيخ لا يشركون بالله شيئا لأنه يعم الشرك الأكبر والأصغر، على خلاف حديث آخر شيخ الحبر الذي قال لولا أنكم تشركون، يعني هذا خارج خارج الضبط المطلق، يعني يتحقق يعني بما ذكر مثل الحديث، يعني هو من الشرك الأصغر. ما شاء الله وشئت، الواو تاع الجمع بين الرجلين. نعم شيخ، لكن كان لا يقصدونهم مساواه بين النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل، يعرفون حق الله وحق النبي، الا انهم اخطاوا في اللفظ يعني. سبيهوا لي هذا وشو خلص، هذاك هو كان طلع معك مش هذاك هو هذاك هو. نعم شيخ، الحديث لكن الحديث من الحديث الشفاء هذا الشيخ في طول الجنازه قال الشيخ لا يشركون بالله شيئا، هذا لفظ عام شيخ. لا يكون شركا، لا مقصود مقصود الأكبر الأصغر، يعني لما نخرج الأصغر هنا شيخ. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ما معنى الظلم هنا؟ عام يدخل فيه شرك الأصغر. قال ليس ظلم ثاني، إنما قال عبد الله لا تشرك بالله الشرك الأكبر. شيخنا النبي صلى الله عليه وسلم شيخ فسر الآية يعني تفسيرا شرعيا على خلاف القاعدة اللغوية عند الحرب، يعني في العموم شيخ يعني بقائنة قول الله عز وجل أولئك لهم الأمن كذلك العام. والآن جاءت النصوص التي فيها تحريم الشرك، أن تجعل لله ندا من الموبقات، سمى الموبقات، قال أن تجعل لله ندا خلق قصد به الشرك الأكبر. إذا أطلق لا يشركون بالله شيئا يعني شركا أكبر، وأما الأصغر فقد وقع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، والنبي استحيا أن يبين هذا، ما نقدرش نقول. ولهذا الإجماع اللي قالوا العموم بالقيمزية الثانية عنده قولين، قول يقول هذا لو قول يقول هذا، فهمت هاي؟ فلازم نصرف هنا للشرك الأكبر الذي لا يخلد صاحبه في النار ولو دخله، أن الشيء واحد آخر نقدر نصرفه إلى غير هذا، فهمت فهم؟ ما عندي شيء واحد آخر يصعب علي بالنسبة لي أنا. يا شكرا، لو قلنا بأنه يعني يلحق به الوعيد ولكن كان أصغر، لا يعني لا يستحي النبي صلى الله عليه وسلم لشيء يلحق به الوعيد، ولا يجوز تأخير بيانا وقت الحاجة، هذه رفعا من الجبن. والنبي كان قال بهذه العبارة كنت أستحي منكم، أعطيني الحديث. شيخ الحديث الذي ذكرناه شيخ الذي أصاب يديه قطع يديه يعني المشاة، شيخ قلنا هذا يعني قد يعذب على فعلته، يعني قلتم هناك أفعال قد يعذب عليها شخص، أنا لا أنفي، وهذا قلناه في كتاب التوحيد لما قلنا حديث البطاقة. كل المسلمين الذي موحدين عنده بطاقة، لكن واحد بطاقته توزن وبطاقته واحد ما توزن. فهمت خانة؟ مع كلهم من أهل التوحيد، ولهذا أهل الشرك وأهل الكفر عندما بقوا معهم في النار وقد أصبحوا حمما تشفوا فيهم لما أخرجوا فلم يبقى لأناس إلا بقوا حمما. تعرف صحما فحما يميز ما يتميز فيها والو فحما حمما. هذاك الوقت أهل الشرك والكفر قالوا لهم لن تنفعكم عبادتكم لربكم. ما معنى عبادتكم؟ توحيدكم وعدم الإشراك بالله. فثمة الجبار يحصل فتوتين ويشفع شفاعته فيخرجهم من النار. واضح كان أن عندي هذا. بعد ذلك الحديث أستحي منكم، قبل ما كنت أقول كنت شوية، لكن لما جاء الحديث هذا في الشرك الأصغر والنبي استحيا ولم يبين، دليل أنه داخل عموم المغفرة، يعني داخل عموم المغفرة. ولهذا كاين استغفار، وش قال فيه العبد؟ قال وأعوذ بك أن أشركك شيئا مما أعلم ولا أعلم. دليل أن ذلك لا توقع فيه حتى بدون مال علم منك. ولهذا دعا شوف لكم هناك أشياء تغفر لكن بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم دخلت في عموم المغفرة. ما بالله فقد أشرك. أي نعم. إيش معنى؟ من حلف بالله فقد أشرك. العكس شيخ. هذه ما بيناش نقول. حلف بالله. إيه. لا فلاسفك يخرج حتى في الكلام تعم يخرج منه. من حلف بالله فقد أشرك. شفت. إيه أنا قلت. ونا في حديث اليهودي هم مراعاة النفس أيوة لم يريدوا شيء لم يريدوا شيء لكن الفعل شرك ولا لا؟ فعل شرك. خلاص خلاص مثلا بارك الله فيك بارك الله فيك فكر الأخير قد عرفت فلو تأخير لماذا أخير؟ أني قلت لك لو كان من الذنوب الذي تكفر النبي يبينها ولا يستحي. معناتها استحيا دليل لأن ذاك الذنب عرضة بشره، وإلا لو كان داخل هذا لا يشركون بالله شيئا والله الذي لا إله ولا بينه. تبه جيدا يا بني تكون كما يقول المصري مضبوط. فهمت؟ يعني لازم ننظر بهذا المنظار. يعني لما كان هذا النوع من الشرك وهو الشرك القولي، ولو الصحابة لم تشوف الآن كما العلم يتكلم على الواو، الخطيب لما خطب في وسط قوم قالوا بئس خطيب القوم. علاش قالوا بئس خطيب القوم وهو نفس الرسول يقول كما قال ذاك الخطيب في مواطن في أحاديث أخرى يجمع بين الله والرسول بالله. من يطع الله ورسول وغالب في القرآن معندها حبيبين الرسول أن هذه قالوا بئس خاطب القوم في أمة لم يميزوا بين الله والرسول. ما الجماعة كما قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، لا نهاهم عن زيارة القبور. شركي لما المستوى العلمي فشاء لا نهى أجاز بعد ذلك، لأن ما كان يخشى منه هذا اسمه سد الذريعة، فنهيه سدا لذريعة الشرك. فلما المستوى العلمي والعلم ساء والآن هذا الشرك فنحن منها نحن عن زيارة القبور إنها بقيت الجوال. بس واحد من علماء الآن مهما عظم مهما يجي ينهى عن زيارة القبور، لا أصل أصل فيها مال يحتاج فقط تعليم الناس. سمعت يا بني دقيقة يعني لازم تنتبه لها. تفضل أخان. عن قتيلة بنت صفين الجهنية قالت أتى حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد نعم القوم أنتم. ما شاء الله عليكم يعني. أو يعرفونه كمان؟ العناد يا أخي العناد العناد العناد لا إله إلا الله. صلى الله عليه وسلم. آمين. مهلكة الإنسان. امرأة كانت رجلة مشي امرأة امرأة ولا رجلة في البداية أردت أن يفعل بها ما يفعل صح ولا لا، غلقت الأبواب فعلت كل شيء جاءت بالنساء دنيا عناد لازم يفعل، لكن عصمه الله عز وجل في حان وقت الحق قالت الآن حصحت الحق أنا روضتها. عرب تعرفوا العناد تابع لماذا ها؟ واتبع هوى والهوى هو هوى هوى من كانون الله حقيقة لا إله إلا الله. هذه تعيش كم أنت في خوف وطمع في رب العالمين، والله خوف وطمع في يدكم الذي يخضعك هو الشر. والمشكلة الآن أحيانا في حياتك اليومية العناد من يجي؟ قلنا الهوى الهوى من يجي؟ يرى الحق باطلا يكذب في بلغة يكذب على بشيء. كنت أقولها قديما اقتباس من حديث أسوأ الناس سرقة شكونه، وأنا قلت كنت أقول وأسوأ الناس كذبا يصدق مثل والله، وعندما ضره يتكلم شيء واحد بمن هذا وقعت واقعة بين طرفين، واحد راح للطرف الأول تكلم معه جاي للطرف الثاني قبل ما يتكلم الطرف الثاني جاي من عند الأول خلاص جاي بشي يسبه يلعنه فساد بغض فيه غير هذا، بمجرد ما جلس معه بدأ ثاني يبين فاك فاك فاك فاك حتى يقول لي لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة هذا ذكينا على لأن هذاك الكذاب انطلق واش يكذب على نفسه وعلى من الشرع. وأنا والتقوى ها هنا والتقوى والتقوى والتقوى حتى يولي كما يقولوا أجمع مأخوذة من ماذا التقوى مأخوذة من أصله منه وقوة يقول لي وقوق والله الذي لا إله عند مجاني وقدر الله من بعد فذاك الطرف الثاني كان بيني ذي لأن راحت خصومة كان بيني ذي يا عبد الله قبل ما تعرف نسعى اسمع من الثاني تسمع رجاع الأول وبدأ يحطه فيه هل عليك كذبت هنا حد يقول له بهذه الصورة عليك كذبت هنا عليك كذبت هنا في الجلسة الأولى ماذا كان يراه من سعد المتقين علاش العناد مشكلة نسأل الله السلامة والعافية يكذب الإنسان على نفسه هذه أعظم نسأل الله أن يلطف بنا ويصلح حالنا يعني. نعم تفضل. عن قتيبة فقال يا محمد نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون. قال سبحان الله وما ذاك؟ قال تقولون إذا حلفتم والكعبة. قال فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال إنه قد قال فمن حلف فليحلف برب الكعبة. ثم قال يا محمد نعم القوم أنتم لولا أنكم تجعلون لله ندا. قال سبحان الله وما ذاك. لو قلت المشرك يعلم صحابة التوحيد اليهودي هذا الحلوة إخوان القردة والخنازير كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. نعم. قال تقولون ما شاء الله وشئت. قال فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال إنه قد قال فمن قال ما شاء الله فليفصل بينهما ثم شئت. قلت لأستحي منكم أكامل كان رواية أخرى إيه طيب هذه كذية وحبيتها رواية الطفيل إيه ما عليش جبت لهم قاتلة قتلتهم بها وجبت لهم الطفيل والصغير أنا زيدي يعطيهم ضربة مياه بارك الله فيك على هذا الترتيب السير ما شاء الله يا رجل. عن طفيل بن سخبرة أخي عائشة لأمها أنه رأى فيما يرى النائم كأنه مر برهط من اليهود فقال من أنتم؟ قالوا نحن اليهود. قال إنكم أنتم القوم لولا أنكم تزعمون أن عزيرا ابن الله. فقالت اليهود وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مر برهط من النصارى فقال من أنتم؟ قالوا نحن النصارى. فقال إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وما شاء محمد صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح أخبر بها من أخبر ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قال عفان. قال نعم. فلما صلوا خطبهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن طفيلا رأى رؤيا فأخبر بها من أخبر منكم وإنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها. قال لا تقولوا ما شاء الله وما شاء محمد. يعني ما يخالفني أنا في هذا المقام نقول النبي صلى الله عليه وسلم في شرك لا يغتفر يسكت عنه ويستعد عقلك المنهج العلمي يعني وتربية النبوية اللي تربيتها مستحيل. إذن هذا النص فيصل بهذا فيبقى هنا لا يشركون لله شيئا مقصود الشرك الأكبر. وأما الذي يغتفر نعم القوم أنتم مع أن اليهود يقولون نعم القوم أنتم لكن تقولوا هكذا عنكم هاتشي فقط نحية وتولوا نعمة وما نحواش اليهود لكن الصحابة ما نزعوا. نعم فضل مرحبا فضل شيخ الحديث فضيلة ذكر فأنهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكر شوية لا نفهم أنه يفعل الوحي ما ظني لأن في رؤية الطوفيل غير جاء خبره اجماع وتكلم. نعم شيخ كيف نفهم قول هذا اليهودي الشيخ قوله لولا أنكم تجعلون لله ندا يعني هنا مخرج الكلام لنا ماذا يقصد به ظاهره الشيخ الأكبر شيخ. لا لا لا كونك أنت شيخ الرب ما يشكت شبنا يعني هذه فهمتها شيخ قريب لكم قوي إن شاء الله لكن قوله لولا أنكم تجعلون لله ندا هذاك من الشرك لأنك جعلت الرسول مثل الله بالواو وهذه تسمو الشرك مالك ندية يعني رفضية يعني اي هذه لان قال ما شاء الله وشاء محمد هذا الشاء وهذا الشاء مع ان مشيئة محمد تحت مشيئة الله عز وجل لكن اللفظة تعتبر هم ولو الصحابة لمسك نفسك النبي والسحية لو كان الشرك اكبر مستحيل وانما تجوز بهذا الامر هذا لما الصحابة عارفين المنزلة تاع الله تاع الرسول وكانت العبارة عندما قالوا الكعبة تقسيم الكعبة عارفين أن منزلة الله منزلة الكعبة في حد ذاته بقيت أشياء من الجاهلية ماشي واضح يعني صحيح الله هو صدق. قال المصنف رحمه الله وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها متفق عليه. قال الشارح رحمه الله وعن سمرة بن جندب قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها متفق عليه. فيه دليل على مشروعية القيام عند وسط المرأة إذا صلى عليها وهذا مندوب. وأما الواجب فإنما هو استقبال جزء من الميت رجلا أو امرأة. واختلف العلماء في حكم الاستقبال في حق الرجل والمرأة. قال أبو حنيفة إنهما سواء وعند الهادوية إنه يستقبل الإمام سرة الرجل وثدي المرأة لرواية أهل البيت عليهم السلام عن علي رضي الله عنه. وقال القاسم: صدر المرأة وبينه وبين السرة من الرجل، إذ قد روي قيامه صلى الله عليه وسلم عند صدرها، ولا بد من مخالفة بينها وبين الرجل. وعن الشافعي أنه يقف حذاء رأس الرجل وعند عجيزتها، لما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أنس أنه صلى على رجل فقام عند رأسه، وصلى على المرأة فقام عند عجيزتها. فقال له العلاء بن زياد: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل؟ قال: نعم. إلا أنه قال المصنف في الفتح: إن البخاري أشار بإيراد حديث سمورة إلى تضعيف حديث أنس. قال رحمه الله تعالى: وعن سمورة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم على امرأة ماتت في نكاسها فقام وسطها، متفق عليه. وعن سمورة بن جندب قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نكاسها فقام وسطها، متفق عليه. يعني لولا، يعني خلاف النبي بين صلاة المرأة والرجل، قلنا الأصل لو ننظر لأصل الصلاة المطلوب هو صلاة على من؟ على الميت. لا فرق بين الرجل والمرأة. لا فرق بين الرجل والمرأة كما يقول هو بعد ذلك نهي ومثل. يعني إذا لم يعلم الناس هذا المطلوب هو ما؟ هو الصلاة. لكن هذه المخالفة الآن لا نستطيع أن نعلل ونقول أي علة ولا أي شيء كان، وإنما نقبل ونفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما في شيء بذلك، وإنما شيء دليل لأنه ليس شيء تدركه عقول البشر، وإنما هذه الفعل لما يكون الفعل يعني فيه نوع من التعليل ومعلل ممكن نعول على مثل هذا، لكن في مثل هذا ما وجدنا شيئا، وإنما وجدنا فعل منه مرأة في وسطها شوية تحت، يعني ولهذا جت رواية عجزتها زي الوسط، والرجل عند صدره والثاني قال عند رأسه يعني صدر، فنفس الشيء. هذه المخالفة تدل على أن هذا أمر تعبدي مقصود لذلك. لكن إذا فقد المقصود به هو الصلاة على الميت في حد ذاته حتى تحصل له الشفاعة. قال: وعن سمورة بن جندب قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نكاسها فقام وسطها، متفق عليه. فيه دليل على مشروعية القيام عند وسط المرأة إذا صلي عليها، وهذا هو السنة مش مندوب، وهذا هو الهدي مش مندوب، وهذا هو السنة وهو الهدي لمخالفته صلى الله عليه وسلم بين الرجل والمرأة. وأما الواجب فإنما هو استقبال جزء من الميت رجلا كان أو امرأة. ما عندوش تخت هو يقول لك فقط، يعني هو نظر ماذا المقصود به والصلاة وليس المقصود به شيء ماذا، وإنما نحن لما فعل النبي هذا الأمر ولا هو الهدي. فنعم، قال رحمه الله: فجزء من الميت رجلا كان امرأة. واختلف العلماء في حكم استقبال في حق الرجل والمرأة. قال أبو حنيفة: إنهما سواء، يعني يكون يقرب الأولى يا المرأة يا الرجل، هذا ما نستقبله. وعند الهدوية إنه يستقبل الإمام سرة الرجل وتدي المرأة لرواية أهل البيت رضي الله عنهم عن علي رضي الله تعالى عنه. وقال القاسم: صدر المرأة وبينه وبين السرة من الرجل، إذ قد روي قيامه صلى الله عليه وسلم عند صدرها، ولا بد من مخالفة بينها وبين الرجل. وعن الشافعي أنه يقف حذاء رأس الرجل وعند عجزتها، لما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم صلى على رجل، لما رواه عن أنس أنه صلى على رجل فقام عند رأسه، وصلى على امرأة فقام عند عجزتها. فقال له العلاء بن زياد: أهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل؟ قال: نعم. إلا أنه قال المصنف في الفتح: إن البخاري أشار بإراده لهذا لحديث سمورة هذا إلى تضعيف حديث أنس، لكنهما سياني، ولا ممكن هذا التصرف من من أنس ها من أنس طلع شوية زيادة وهبط شوية زيادة وإنما فارق بين المرأة والرجل يعني لأنه قال عند عجزتها في هذه الرواية وهو الوسط وعند الآخر عند رأسه وهو الصدر في حد ذاته نعم فضل اسمنا من ضبطه بالسكون في الوسط ليس الوسط قال الوقت يطلق على عجيب الوسط هي ضبطه من حيث الرواية في الوسط الله أعلم في نفس بقامة وسط متفق عليه والوسط هو وسط هذا الحديث شوف الناحية اللغوية الوسط هي في الرواية كان وسط وكان وسط كالمعنى لأن الرواية الثانية قال في حديث أنس قام هو أنس مش ما أضاف بعد قال هو السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ترجعوا بعد يشوفوا كذا طيب طيب شوف العطاء في العمدة كان شيء قال فقام وسطها فهو بسكون السين هكذا الرواية فيه وهكذا قيده الحفاظ وقيده بعضهم بالسكون والفتح معا بمعنى واحد والصواب أن الساكن ظرف والمفتوح اسم فإذا قلت حفرت وسط الدار بئرا كان معنى حفرت في الجزء المتوسط منها ولنا أقول حفرت وسط الدار بالفتح إلا أن تعم الدار بالحفر وعلى هذا فالصواب في الرواية السكون هو بدله لكن روحنا الرواية في الرواية هو يعني هو وغيره يعني قال بأن الرواية هكذا يعني بالسكون قال نرجع نشوف عن الحضرة ما نتكلم نعم تفضل قال المصنف رحمه الله وعلى عائشة رضي الله عنها قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد رواه مسلم قال الشارح رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء هما سهل وسهيل أبوهما وهب بن ربيعة وأمهما البيضاء اسمها دعد والبيضاء صفة لها في المسجد رواه مسلم قالته عائشة ردا على من أنكر عليها صلاتها على سعد بن أبي وقاص في المسجد فقالت ما أسرع ما أنسى الناس والله لقد صلى الحديث والحديث دليل على ما ذهب إليه الجمهور من عدم كراهية صلاة الجنازة في المسجد وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنها لا تصح وفي القدوري للحنفية قدوري ولا يصلى على ميت في مسجد جماعة أو احتج بما سلف من خروجه صلى الله عليه وسلم إلى الفضاء للصلاة على النجاشي وتقدم جوابه وبما أخرجه أبو داود من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له وأجيب بأنه نص أحمد على ضعفه لأنه تفرغ به صالح مولى التوأمة وهو ضعيف على أنه في النسخ المشهورة من سنن أبي داود بلفظ فلا شيء عليه وقد روي أن عمر صلى على أبي بكر في المسجد وأن صهيبا صلى على عمر في المسجد وعند الهادوية يكره إدخال الميت المسجد كراهة تنزيه وتأولوا هم والحنفية والمالكية حديث عائشة رضي الله عنها بأن المراد أنه صلى الله عليه وسلم صلى على ابني البيضاء وجنازتهما خارج المسجد وهو صلى الله عليه وسلم داخل المسجد ولا يخفى بعده وأنه لا يطابق احتجاج عائشة رضي الله عنها قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد وعن عائشة قالت والله لقد صلى رسول الله على ابني بيضاء هما سهل وسهيل أبوهما وهب بن ربيعة وأمهما البيضاء اسمها دعد والبيضاء صفة لها في المسجد رون قالته عائشة ردا على من أنكر عليها صلاتها على سعد بن أبي وقاص شوف لي أصل الحديث وكيف صلوا عليه في المسجد فقالت ما أسرع ما نسي الناس والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث يعني الحديث يعني عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما طالبت بإدخال جنازة سعد ثم صلت عليه، الظاهر أنها في بيتها الذي يبدو لي والله أعلم، وإنما هم قد صلوا عليه فأردت أن تصلي هي عليها، صلاة مش صلاة الجماعة، صلاة وهي. أما صلاة الجنازة ما صلوا عليها سعد، ما صلوا عليه في المسجد الصحابة رضي الله تعالى عنهم والله، وإنما هي أردت أن تصلي عليه. قال: والحديث دليل على ما ذهب إليه الجمهور من عدم كراهية صلاة الجنازة في المسجد. أنا نقول هو على خلاف الهدي الآخر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خلاف الهدي الذي كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صلاته الجنازة في موطن خاص يسمى إيش؟ مكان الجنائز، هكذا بهذه الصورة. فخرج إلى مكان الجنائز حيث يصلى الجنائز يعني. قال المسجد: وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنها لا تصح، وهذا خطأ، أنها لا تصح أحسن شيء، لو قالوا لا أجر فيها كان أفضل وأحسن يعني كما ورد النص، وأما كونها لا تصح فهذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل، ولا دليل على عدم صحة الصلاة ثمة. وفي القدوري للحنفية: ولا يصلى على ميت في مسجد جماعة، يعني فرق هذا القدوري بين مسجد الجماعة ومسجد مال، مسجد غير الجماعة، مسجد الجماعة التي يأم فيها أي الجامع كما نقول، أو احتج بما سلف من خروجه صلى الله عليه وسلم إلى الفضاء إلى الصلاة على النجاسي وأكثر الصلوات التي كان يصليها النبي في المصلى. وتقدم جوابه ما أخرجه أبو داود: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. فهذا العبارة، هذا اللفظ، هذا فيه دلالة على ماذا؟ على جواز صلاة، على جواز صلاة الجنازة في المسجد. اللفظ هذا في حد ذاته فيه دلالة على جواز صلاة الجنازة في المسجد، وإنما سلب الأجر فقط. وإذا لو كان المنع، لو هذا فيه ترغيب من النبي بإخراج الصلاة متاع الجنازة إلى خارج المسجد، يعني كما نقول إحنا الهدي، فالنص هذا في حد ذاته لما ننظر إليه في رد على هؤلاء، لأن النبي وإنما حرم الناس الأجر وإنما الصلاة لم يبطلها عليه الصلاة والسلام، النص نفسه فيه دلالة على ذلك. وأجيب بأنه نص أحمد على ضعفه لأنه تفرد به صالح مولى التوأمة فهو ضعيف، على أنه في النسخ المشهورة من سنن أبو داود بلفظ فلا شيء عليه. وأطال الشيخ ناصر رحمه الله تبارك وتعالى كلام على هذا الحديث وصحة هذا الحديث، وبين أن رواية أبي داود فلا شيء عليه إنما هي شاذة، يعني خالف فيها الراوي الرواة الذين رووا، لأن رواه الحديث مداره على ابن أبي ذئب رحمه الله تبارك وتعالى، فمجموعة منهم رووه فلا شيء له، وفيه راوي واحد قال فلا شيء عليه، يعني هذه الرواية لا يعول عليها في شرح الرواية الأخرى. والذي يؤكد ذلك أن راوي الحديث أي صالح هنا التوأمة قال: أدركت رجالا ممن أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر إذا جاءوا فلم يجدوا إلا أن يصلوا في المسجد رجعوا فلم يصلوا، يعني هذا رجعوا فلم يصلوا لأن لا أجر فيه، وإحنا قلنا كان الواجب عليه ما يفعله أن يصلوا رحمة بمن؟ بالمصلي، وكأنهم والله أعلم يرون عدم صحة الصلاة في المسجد، يعني خروجهم من المسجد وعدم الصلاة لم يصلوا في دلالة كأنهم يروا يعني كما قال لفظ بطلان الصلاة، لكن النص بخلاف ما فعلوا، يعني النص يثبت أن أصل الصلاة ثابتة في حد ذاتها. إذن هذا مما يدل على أن معنى فليس له شيء المقصود بذلك ليس له أجر، وليس فليس له شيء كما قال الشيخ ناصر ولا في مذكر النقبيلي قال الشندي يعني لمن ظن أن الأجر في المسجد ماذا يضاعف، وإنما النصوص واردة في مضاعفة صلاة الجماعة وليس صلاة الجنازة، والنصوص واردة في ذلك، وأما الجنازة فلم يرد فيها مثل هذه المضاعفة كلية، مثل هذا الأجر بتاع المضاعفة. إذن فالذهن لا ينصرف بالكلية إلى المضاعفة، وإنما ينصرف إلى الأجر فليس له شيء. فالأصل فيها إذا صلي في المسجد نصلي ولو ليس شيء، رحمة بمن؟ بالمسجد. نعم. وقد روي أن عمر صلى على أبي بكر في المسجد، وأن صهيبا صلى على عمر في المسجد، ونقول أصل الصلاة هي الجواز. الأمر الآخر الذي يبدو لي والله أعلم الذي خول لهم بأن يصلوها ثمة، لأنهم لم يدفنوا في المقبرة. أين دفنوا؟ في بيت عائشة. فمنهم فعلوا صلوا عليه ثم دخلوا للبيت مباشرة حتى لا يأتوا بهم ليه، لأن الآن المسجد الآن مجنبين من المسجد، المسجد النبيرة والهنا هكذا مثل هذا الهنا، وهنا البقيع وهنا المصلى، فكان يصلى عليه ثم يأخذ إلى المسجد. فلما كان أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما دفن من في بيت النبي، إذن وين يصلوا عليه؟ ثم يصلوا عليه تطلوا في حد ذاته، يعني حتى وإن كان الفعل منهم فهو الموافق لذلك، كيف يأخذوه إلى هذا ثم يأتوا به إلى هنا في حد ذاته؟ فالعقل يقول ولو أنه لا أجر له أن يصلوا عليهم ثمك، لأن بكر الصديق دفن مع النبي وعمر دفن مع النبي، فهذا ما يكون يعني حتى ناحية العقلية تقول هذا يعني أن يصلى به في المصلى ثم يعود به إلى المسجد، والله أعلم. هذا ما يبدو لي والله أعلم في هذا يعني، وليس فيه دلالة على أن هذا الفعل منهم يعني ينسخ الهدي النبوي أن صلاة الجنائز تكون في المصلى، وإنما بقي صلاة الجنائز في المصلى. وعند الهدوية يكره إدخال الميت المسجد كراهة تنزيه، وتأولوا هم والحنفية والمالكية حديث عائشة بأن المراد أنه صلى صلى الله عليه وآله وجنازتهما خارج المسجد، وهو صلى الله عليه وسلم داخل المسجد، ولماذا لم يأخذهم إلى المصلى؟ إذن هذا قالك تأويل ولا يخفى وعده، وأنه لا يطابق احتجاج عائشة. عائشة أنكرت على من أنكر عليها ذلك. أعطينا لفظ حديث عائشة وجدته. لفظ الأول عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه، فأنكر ذلك عليها فقالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء في المسجد سهيل وأخيه. قال مسلم سهيل بن دعد وهو ابن البيضاء أمه بيضاء. وفي صلاة غيرها عن الصحابيات. نعم. وفي صلاة غيرها من أزواج النبي. حتى نفرق بين فعل عائشة وصلاة الجماعة داخل المسجد. يعني هذه كانت صلاة وهي داخل بيتها صلت عليه، دخلوه المسجد وهي صلت عليه، أقرب ما يكون من بيتها. نعم. عن عباد بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عائشة أنها لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليها، ففعلوا فوقف به على حجرهن يصلين عليه، فخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا ما كانت الجنائز يدخل بها إلى المسجد أو يدخل بها المسجد، فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد، وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد. فنعرف من خلال هذا النص في دلالة ممكن إشارة لا أدري هل انتبهتم إليها أم لا، وهو ماذا؟ عيب الناس عليه في صلاة النساء. ايه ترى قاعد في منسى وجران دلك. ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه انت جالس في ذهنك ما قلتيش لك مع الرجال هذا اما ذهنك راه معني وش راح ادير لك وانما عيب عليه وهذا العيب ما يكون عن هوى وانما على امر غالب في ذاك الزمان وهو صلاه على الاموات ليس في المسجد نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن البيضاء سنة تسع للهجرة نعم سنة تسع للهجرة سنة تسع للهجرة صلى على ابن البيضاء سنة تسع ايه وعائشة رضي الله عنها صلت على سعد بن ابي وقاص سنة 55 ايه واخر من نسل الخلاء من المبشرين العشر ايه لا لا انا عندي في قولها انكر الناس ذلك معنتها الذي غلب عندهم بعد ذلك هو الصلاة على الجنائز فين؟ في المصلى. حبيت نعطي حكم يعني من خلال عيب عليه. يعني هذا الشيء يعاب عليه لماذا؟ لفشو أمر سائد بينهم الذي غلب وأصبح هديا متبعا وهي الصلاة فين؟ في المصلى أي في مصلى الجنائز. فلما هي سمعت منهم ذلك ذكرت بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة على ابن أبي البيضاء مع أن صلاتها ليست كصلاة النبي لأنها صلت وهي في بيتها وإنما النبي صلى عليهم جماعة والصحابة الذي صلوا على سعد ما صلوا عليه مات في المسجد يعني النص اللي بين أيدينا النص اللي بين أيدينا ما صلوا عليه في المسجد وإنما أزواج النبي طلبنا بإدخاله المسجد للصلاة عليه في حجراتهن يعني ولم يجتمعن للصلاة عليه جماعة داخل المسجد وإنما وضع ثم صلت هي وهنا صلت وما فيه استقبال لا لبعض الميت ولا لكل الميت ما فيه كما قال هو استقبال وإنما صلاة الميت مقصود بها أن يصلى عليه وليس لابد للمصلي أن يستقبل ماذا بعض الميت إن هي كانت في حجرتها وصلت عليه هو خارج الحجرة وين؟ لأن حجرة مدينة كبيرة حجرة حجرة وما زال الإزار ثمة يعني واضح الحين يعني هذه الأمور نعم حجرات أزواج النبي عليه الصلاة والسلام الآن باش نصوروا الأمر حجرات النبي عليه الصلاة والسلام الآن حجرات النبي عليه الصلاة والسلام كانت في الجهة اليسرى على المشي اليسرى بارك الله فيك ماشي شيخ كيف وضع الميت عند الحجرة واستقبلت القبلة يعني ما فهمتش يعني ما قدرتش نصور كيف صلاتها هذه أشرت لك إذا استقبلت القبلة الميت راح يكون على يمينها مين قالك على يمين الشيخ سبحان الله الحجرة راهي عندها باب المسجد الحجرة راهي شمال المسجد معروفة الحجرة وين جاية يا شيخ الحجرة راهي على الشمال والقبلة راهي هكذا وهو حطوه لهنا من جهة الحجرة أو لا أدري يعني. لازم تدرك من المسكين كيفاش حطوه شيء حجرة واش فيها فيها قد الباب ترقد هي وندي حق ميربوش هك حجرة حجرة عندي مش على ساعة الحجرة شيء على بالي هو وداخل المسجد معليش أنا نكلم أنا نكلم فيه قلت لك حجرة أين وضع شيء معليش مهمنيش أين وضع همني هذا الميت يا أخي يعني لم يستقبل شيخ الميت إيش معني الآن أنت لا تتعب نفسك هذه الحجرة ولا لا نعم هذا هنا المدخل داخل هذا الباب اللي كان إزار نعم إذن هي رأي لهنا وحط الميت لهنا يعني لم تستقبله أصلا مش قلت انا قبيلي ما سمعتني انت سمعت لكن ما تصورت ما قدرتش نصور الامر الان صورت خلاص توها اذا كانوا يدني شغل كل حجره يديو حجره تاعها يحطوها قدامها لان تصلي عليهم بعد يجي الثاني يصلي عليه الثاني الثالثه لان الحجره انت وش حطيت الحجره ديالك اشكاليه الحجره رديتها هكذا هو لهنا وهي لهنا سوي حجره هي حجره يدخلوا الضيوف طيب وثم بيت النبي داخل فراش النبي يصلي ويقرصها طيب شيخ فعل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام على ترى شيخنا أنه مخالف للسنة أنا يشوفوا خلاف ولا شيء. ما أوريك أنا ذكرت لك ماذا فعلت زوجي. شيخ هذا خلاف الهدي ما نعرفوش حنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هكذا على الموتى. مش مشي خلاف الهدي. الفعل في حد ذاته ما كان يفعل في زمن النبي وتختص النساء للصلاة الرجال بصلاة خاصة. الآن شيخ عندي إشكال على صلاة النساء هذا اللي كنت حنطرح عليكم قبل. صلاة النساء على الجنازة هذا سؤال أول والسؤال الثاني الطريقة التي صلي بها على ابن أبي البيضاء ما عنديش التصور ولا غير هذا. ما عنديش ما تصلي عليهم. لو كان صلى عليهم فوق الصلاة راح يصلي معها نساء ورجال على حد نساء بسم الله. يعني في الحديث أنه صلى داخل المسجد على ابن بني بني فهمتني؟ أنا نتكلم على جزئيات منضبات. قلت لا أدري ما تصلى عليه وقت صلاة فريضة أم لا. لو كان وقت صلاة فريضة تصلي الرجال ونساء على حد يسوي. في غير وقت فريضة يأتي الرجال فيصلي على الميت كما يصلون عليه في المصلى. فأنا دائما لا أتجاوز حدي. الآن الصلاة على ابن البيضاء عائشة ذكرت أنه صلى عليهما في المسجد. ما عندناش وقت صلى عليهم. لو كان صلى عليهم في وقت صلاة النساء راح يصلي معها تلقائيا. النساء يكونوا تابعين هو شو قول. لكن عائشة أرادت أن تصلي على سعد لما كانت سعد عندها. طيب شيخ عائشة رضي الله عنها استدلت بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. هما أنكروا عليها ليس الصلاة. نعم شيخ. معنتها أقروها على الصلاة وأنكروا عليها ماذا؟ صلاتها داخل المسجد. هذا إدخال جنازة داخل المسجد. لا إدخال المقبور داخل. لماذا تستدل هي بالمقبور بدخال الميت الجنازة داخل المسجد؟ قالوا ما استدلت بذلك ولهذا صح المصنف وش قال كلام المصنف الاخير صارت داخل المسجد ينظر الى عائشه يعني صلت على المصنف شنو نظر الى فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على ابن البيضاء داخل المسجد ناخذ منه جواز صلاه عمليه داخل المسجد يعني لا ننظر الى عائشه صلت ولا صلت في حجرتها ولا صلت هو قال هو حب يقول لي انكر عليها صلاه داخل حجره على الميت قلت له دخلها يا خلاص انا احب نوصل للنتيجه فهمت فهمت في شيخ الحق ما خليها لك موضوع اخر كلمنا عليه اما كلامي انا مع هذا ما هذا قلت له ما مش ينكرون عليها صلاتها في البيت او الجنازه في المسجد انكروا صلاتها على الميت وهو في المسجد هي استدلت بحديث بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد المقصد يعني الأدخل الجنازة دخل هذا إنكارهم عليه معنتها أقروها على صلاتها عليه وفي ضمنيا إقرار بجواز صلاة النساء على الأموات منهم جميعا ولماذا؟ لأن الزوجة الأولى والثانية مش عارف اثنين ثلاثة من أزواج النبي هم سلم نظر الاثنين ولا قبل كانوا يصلوا عليه ثم قال الحجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن كانت عائشة حفصة أمامها زيد ما نش عارف شكون الأخرى كانت اللي بين ذهني في الآن أن حفصة وعائشة كانوا متقاربين يعني في البيت نتاعهم يتكلمنا من بعض منا البعض يعني من البيت والثانية ظهر لي الأولى أم سلمة ولا أم علي ولا إذن هذا الفعل أنكروا عليهم إدخال الميت داخل المسجد للصلاة عليه وعدوا ولو كانت هي في بيتها صلت عليه وهو مال في المسجد هي استدلت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم على الدليل لا جواز ذلك فأنا قلت لك هذا فيه أولا رد على هؤلاء مات اللي قالوا لازم يستقبل بعض مات بعض الميت وهذا لم تستقبله عائشة كان في الغرفة وهو في الخارج اثنين قلنا هذا في دلالة على أن الجماعة هذا الإنكار منهم أنه غلب الصلاة على الأموات واستقر الأمر في موطن الجنائز أي في المصلى الجنائز ولهذا لو لم يكن هذا الغلبة ما كانوا ينكروا عليها ممكن يعني فشو هذا الأمر لاتباع آخر الهدي من النبي صلى الله عليه وسلم وهو صلاته على الأموات في المصلى هذا المستفاد منه هذا فعائشة أراد أن تبين أن هذا الفعل قد فعله رسول صلى الله عليه وسلم، وهو جواز الصلاة داخل المسجد، لأن ذكرنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه لا أجر له، أي جواز الصلاة داخل المسجد في حد ذاته. والله أعلم. نعم شيخ، ممكن يستدل كذلك بصلاة الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم داخل الحجرة؟ داخل الحجرة غير، هذيك الشيخة لم يصلى عليه كما ولك خاصة، هذيك حالة خاصة يعني في دفنه وفي صلاته، كان الناس يدخلون مكان صلاة جماعة، لم يصلى عليه النبي صلاة اجتمعوا لصلاة عليه، وإنما كل من يأتي يصلي، كل من يأتي يصلي، كل من يأتي، كانت هذه الحالة خاصة في حد ذاتها. أما غيرهم من الناس كانت صلاة صلاة جماعة ليست تلك الصورة، يعني لا نستطيع أن نستدل بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.